من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك في لقاء دائما متجدد. صباح الصباح محلاي والشمس جاية معاي. صباح الصباح محلاي والشمس جاية معاي. وكل شيء في الكون سبح بحمد الله. صباح الصباح صباح الصباح صباح الصباح الصباح معنا. معك اليوم منى خليل. لقائنا اليوم نستمع إلى كلمات من القلب، إيد على إيد، أصحاب الهمم والمدارس والتعليم، وفقرات أخرى منوعة نستمع إليها في حينها. ونبدأ بكلمات من القلب. هو احنا المفروض ما نستناش ان الدنيا هي اللي تضحك لنا، احنا اللي لازم نتحدى كل حاجة، نتحدى الملل، نتحدى الصعب، الحزن، احنا اللي نضحك للدنيا، احنا اللي نسعى فيها على قد ما نقدر. لو الظروف جت علينا كبني ادمين، اي ما تكون الظروف دي، يعني ظروف ماديه او لا قدر الله نفسيه او عصبيه او جسديه، ما نستسلمش، لا لازم نتحدى اللي احنا فيه. لازم نقضي على كلمه لازم ومفروض في حياتنا، يعني ناخد كل حاجه ببساطه، ندور على الحاجه اللي تبسطنا واللي تسعدنا مهما كانت صغيره، ونحاول ان احنا نعملها. ما نحاولش نكلف نفسنا فوق طاقتها، نحاول نحدد هدفنا وكمان نوصل له. طبعا ده بعد يقيننا بربنا، بثقتنا في نفسنا وفي قدرتنا ان احنا نحقق الشيء ده. نحاول ان احنا نشيل خالص من قاموس حياتنا التكاسل والتخاذل، علشان خاطر لما نوصل لهدفنا ونحققه هنحس بقيمة وجودنا، مش هيكون عندنا وقت فراغ، مش هيكون عندنا ملل. كمان تقربنا لربنا سبحانه وتعالى، لما نصل الرحم هنشوف ايه الحاجات اللي ممكن اقدر اساعد بيها اللي حواليا، واكون معاهم واكون جنبهم وقت الشدة. حاجات كتيرة جدا هتخليني فخور بنفسي، هتخليني فخور ان انا بقدر انجز كل شيء علشان اقدر اساعد نفسي واقدر اساعد اللي حواليا كمان بيه. غدا كامل، استشاري علاقات الأسرية. أما الآن فمع أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. اصحي اصحي أميرة. ما أنا صاحية أهو يا كريم. أنت نومك تقيل قوي. قول. عايز أقولك إن أحلى حاجة إنك تبتدي يومك بابتسامة جميلة زي ابتسامتك كده. ايه؟ عايز تقول حاجة تانية؟ يعني انك تنوري كده وتبقي مبسوطة وعندك بوزيتيف انرجي ومرتاحة نفسيا. طب انت بقى لو عايز كده اتشطر بقى وساعدني. اساعدك وبس؟ انت تؤمر يا جميل. انا مش لاقية فكرة ابني عليها برنامجي. ما انتي قلتي الفكرة يا اميرة. انت بتهزر؟ لا انا بتكلم بجد، انتي قلتي الفكرة. طب هي ايه؟ انك تبني البناء. ايه يعني اعمل حلقة مع البنايين؟ ايوه كده. ايوه انت أيوة. بتقول ايه؟ بقول البنايين، بنايين مصر، البناء والتعمير اللي بتشهده مصر حاليا. الله، بس خلاص خلاص احسن فكره. يا رب يا رب يا رب يخليك ليا يا كريم. ويخليكي ليا يا حبيبه قلبي يا اميره، وتفضلي مذيعه متالقه دايما كده قد الدنيا ومتميزه. وانا جيت قبل معادي ولا قست الكل؟ بالعكس، انت جيتي في وقتك بالظبط يا نحمده. تعالي اقعدي. مش هعمل المطبخ الاول قست الكل؟ لا لا لا لا، انا عايزه اتكلم معاكي. معايا انا؟ خير يا استاذه اميره، وماله يا اختي؟ اتفضلي اتكلمي. ولادك اللي حامد سفرهم البلد عمل خير انه سفرهم؟ دول ما اقولكيش مبسوطين هناك قد ايه. لا وايه، الشغل ما بيخلصش ابدا. البلد فيها مشاريع كتير، مدارس ومستشفى ومركز صحي ومركز شباب. البنا شغال. ايه الله ينور. ايوه ايوه ايوه، البنا شغال. انا كده خدت منك عنصر من عناصر البناء. انا مش فاهمه. قومي قومي قومي قومي دلوقتي، خلاص خلاص قومي شوفي شغلك يلا، وبعدين ابقى افهمك. ماشي ماشي يا استكوه. ما شاء الله ما شاء الله، الله أكبر. إيه التطور ده يا كريم؟ أنت هتشتغل كمان في الإعداد التلفزيوني؟ يا عزمي، هو سؤال يمكن أخذ منك عنصر في البناء وأهديه لمراتي. وتهدهولها إن شاء الله. أنا لو أكلمك هكلمك عن السياحة ترافل، اللي الجهود متواصلة لتعزيزها كمورد مهم. إنشاء وتطوير أهم المتاحف، دعم كل العناصر الجاذبة للسياح، المدن والقرى السياحية، وشغل كتير متواصل عشان السياحة. أمال إيه يا كريم؟ مصر هتبقى من أهم الدول السياحية، وهي أهم من الدول السياحية فعلا. بس بس كفاية كده النهاردة يا باشمهندس بحري عزمي حبيبنا. شكرا. بحري عزمي فهم نظمي. المحاور كده اكتملت. انت ساعدتني كتير قوي يا كريم. اصل بصراحة موضوع البناء ده عجبني جدا. احنا لازم نعرف قيمة تراب الوطن، ونجتهد ونضحي عشان الصحوة، عشان نهضة مصر، علشان الجمهورية الجديدة يا أميرة. ايوة، بالاخلاص والثقة في الله مصر هتبقى حاجة جديدة، حاجة تانية، اتجاه بقوة نحو البناء والعمران وبناء الإنسان أيضا يا أميرة. خدي بالك، منتدى الشباب واكتشاف كوادر شبابية كمان، ومجلس النواب شباب ناجح واعي أصبح له مكانة في البرلمان. ما تنسيش القضاء على العشوائيات كمان يا أمير. لا ده عنصر مهم جدا، جيل جديد يتربى على حياة كريمة. أوبا، حياة كريمة، ولسه عناصر تانية كتيرة. الحلقة الجديدة من برنامج بتاعك هتكون ممتازة، وبتتكلم في موضوع ومهم جدا كمان. انت صحصحتني خالص يا كريم، وساعدتني كتير، ما تحرمش منك. نعم للاختلاف ولا للخلاف، نعم للتفاهم والحوار ولا للتعصب. أستاذة غدا مظلوم، استشاري نفسي وتربوي. أهلا بيك يا أستاذة غدا. أهلا بيك يا فندم. والنهاردة بنتكلم الحقيقة عن موضوع مهم كتير من الأسر، موضوع أن بعض الأولاد يعني النهاردة بيتكلموا أكتر ما بيسمعوا. فأنا عايزة أقول لهم الاستماع للآخر، تبادل الأفكار، عدم العصبية، عدم التعصب، عدم التمسك بأفكار قد تكون خاطئة. أدي فرصة إن أنا أسمع الآخر. بالضبط حضرتك. شوفي، التعصب أصلا بينتج نتيجة تنشئة اجتماعية. يعني إحنا مثلا العصبية القبلية أو العصبية للأهل لفكرة معينة، لنادي معين، لنشاط معين، ده نتيجة إن إحنا نشأنا أولادنا على التعلق بالشيء ده، وإن الشيء ده مقدس، والأفكار اللي فيه ثوابت، لو حد خالفها يبقى إذن هو مختلف عني، يبقى ضدي على يبقى ضدي. فهي هنا المشكلة ناتجة من إيه؟ ناتجة من التنشئة، أن الأباء والأمهات نشأوا أولادهم بطريقة غلط على قدسية الشيء ده، وعلى عدم الحوار حوالين فكرة معينة. يعني إحنا بنقول إيه؟ حتى النظريات العلمية ممكن من حين لآخر تتغير، تطلع نظرية تبطل النظرية اللي قبلها، أيه، وتشكل فكر جديد. بس أدي نفسي فرصة ما هو ده اللي انا بقوله، ادي فرصه ان انا افهم اكتر، ان انا اقتنع، ان انا اسمع غيري بيقول ايه. اول يعني اول ادوات الحوار الناجح ان انا اسمع. ايه المشكله ان انا انصت واسمع واناقش واحاور وبعد كده اكون فكر خاص بيا، ولو الفكر اللي خاص بيا ده مختلف مع افكار الناس التانية والله لا ضرر ولا ضرار، ممكن احتفظ بيه واطبقه على نفسي ما ضرش في حد. للاسف بتمتد فكره التعصب للافكار، بنلاقي التعصب لنادي معين، احب ناديك وانتمي ليه، لكن مش معنى ان انا احب النادي بتاعي ان انا ابتدي اعنف في الاخرين. هو ده احنا نقدر تقول ايه، ده نتيجه نقص الثقافه الرياضيه عندنا. يعني الثقافه هي برضو بتشكل جزء من الافكار والمعتقد، وفي جزء تنشئه وتربيه. يعني ان مثلا بابا مطلعني ان انا اشجع الفريق الفلاني عشان ابقى زيه، فبيبتدي ان هو الفريق اللي بيحبه بيحط فيه كل الايجابيات وكل الحاجات الحلوه. لو في ميزه كويسه في الفريق الثاني ينكرها ويهاجمها. وده مش بيحصل من بابا بس في البيت اللي هو المتعصب لفريق معين، ده بيحصل من الجهاز الفني والاداري بتاع كل فريق، اللي هو بيطلع برضو على وسائل الإعلام يبتدي ما يتعاملش بثقافة رياضية راقية أو متحضرة أو ما يجب أن تكون عليه، لا بيبتدي حتى ياخد المسائل الشخصية للانتقاص من الفريق الفلاني. أنا يعني أنا مستغربة جدا، مع أني إحنا واخدين حكمة جميلة جدا ومثل، يعني لما حد بيغضب من حد بنقول له خلي عندك روح رياضية، بمفهومنا احنا للروح الرياضيه التسامح، ان يعني مره ليك ومره ليا، الكوره زي ما بنقول بتروح وتيجي، فاحنا بناخد المثل ده بنطبقه في حياتنا. فما بال بقى اصحاب اللعبه والمهنه والكوره والاباء والامهات، ده احنا حتى بنجد بعض العصبيه بين الازواج يا استاذه غاده، وده الحقيقه شيء محزن. يعني بنلاقيها هي تبع فريق او بتشجع فريق والزوج بيشجع فريق، فبتحصل خلافات. ما هو الخلافات دي بقى اول حاجه بيبقى ايه سببها؟ الانانيه. الانانيه بتسبب ان هو عدم قبول الراي الاخر او عدم قبول الاخر انه مشجع الفريق الثاني، مش متقبل الفكره دي، مش متقبل معارضه، فبيبتدي ان هو يعني ايه يتبنى نوع من السلوك، في نوع من الكراهيه، الانتقاص من الاخر، التقليل منه، احباطه. فطبعا طب والتاني اللي انا بعمل فيه كده، اللي انا بقلل من شأنه وبحبطه وبعامله بكراهيه، هيتبادل معايا المعامله بالمثل طبعا. ومن هنا بتنشأ بقى الثورات اللي ما بين الجماهير، سواء على المستوى الاسري لما يبقى الزوج والزوجه بيشجعوا فرق مختلفه، او على المستوى الجماهيري لما يقوموا الجماهير بتوع فريقين مختلفين بمشادات او بمشكلات فيما بينهم. إرشادات ومعلومات غذائية. أهلا بحضراتكم كل مستمعي إذاعة البرنامج العام. النهاردة هنتكلم عن السلطة. السلطات من أنواع الخضروات اللذيذة جدا والمغذية الطازجة اللي بنعمل بيها كوكتيل قيم جدا تغذويا وله فوائد عديدة هنتكلم عليها أو على بعضها حالا. الحقيقة أن السلطة معروفة في شمال الأرض وجنوبها، كلنا بنعرف السلطة وكلنا مجمعين عليها، لأنها بتبقى كوكتيل من الخضروات اللي متوفرة عندنا، طماطم، خيار، ليمون، نعناع، بصل، جرجير، خس، كل الحاجات دي وأكتر كمان نقدر نعمل منها طبق سلطة جميل متعدد الفوائد ومهم للصحة. لو اتكلمنا عن أهم ضروريات أو الموجبات اللي بنستخدم ليها السلطة في أكلنا، واللي المفترض ما فيش وجبة واحدة تخلو من طبق سلطة، هنقول إنها أول حاجة فاتحة للشهية، لأن فيها كم كبير جدا من يعني من فواتح الشهية الفيتامينية والأملاح المعدنية. وأهم الفيتامينات اللي موجودة في السلطة ألف وبه وجيم وهه ودال. كلنا بنسعى للألف للنظر ولفوائد فيتامين ألف كتيرة في تكوين الهرمونات والإنزيمات، فيتامين جيم وده المناعة كلها وامتصاص الحديد والكالسيوم، فيتامين به وأثره العالي على الأعصاب، وفيتامين هه والرغبات الجنسية وقوة الصحة، فيتامين دال وقوة العظام. تخيل ان طبق واحد فيه كم من النوافع دي من الفيتامينات. الحقيقة كمان ان السلطة مالئة للمعدة، لما بنتناولها قبل الوجبة بتحسسنا بقدر من الشبع الكبير اللي ما بتخليناش ناخد قدر عالي من الأغذية اللي قد تزيد وزننا. كمان السلطة قليلة السعرات الحرارية، يعني انا باكل طبق كبير سلطة لا يوازي قدر جدا من الكربوهيدرات او من البروتين او من الدهون، فده بيساعدنا ان احنا نحافظ على وزننا بشكل صحي ومناسب. كم السلطة اللي موجود او اللي موجود في الوجبات بيبقى غني بالالياف، وده بيساعد على ضبط نسبة السكر في الدم. كلامنا في السلطة يهم اللي عندهم مرضى السكر او عايز يبقى عنده وقاية من امراض السكر. وجود الالياف في السلطة بتظبط نسبة السكر في الدم. كمان السلطة بتساعد على تقليل كمية الملح في جسم الإنسان، بمعنى إنها مهمة جدا لمرضى الضغط أو للي عايز يحافظ على ضغط صحي، ضغط دم طبعا صحي. الحقيقة إن السلطة أثناء خروجها من الجسم بتاخد معها الملح أو كمية الملح الزايدة في الجسم، وده بيقلل الملح المتواجد وبالتالي بيضبط ارتفاع ضغط الدم. يبقى عملية إخراج السلطة أو مكونات السلطة وأليافها بيقلل كمية الملح اللي موجود في الجسم، ودي فايدة كبيرة جدا لمرضى الضغط أو للي عايز يحافظ على ضغطه. لو قلنا كمان فايدة تانية للسلطة، إنها بتحسن عملية الهضم عند الإنسان، بتحسن عمل وأداء الجهاز الهضمي بشكل عام. زيادة المناعة من وظائف السلطة في جسم الإنسان، لأنها بتزود مقاومة الجسم للأمراض، وإلها دور كبير جدا في مقاومة حالات الأرق والاكتئاب اللي بتصيب عدد كبير جدا، خاصة في الفترة اللي احنا متواجدين فيها. والناس اللي بتهتم بالبشرة وبنضارة البشرة، السلطة مهمة جدا للموضوع ده، لأنها بتنقي البشرة وبتعطيها نضارة وجمال كبير جدا. الصحة لينا وليكم بالغذاء الصحي. سعيد متولي، استشاري وخبير التغذية العامة والصحة. هبة يوسف وهذا اللقاء وأصحاب الهمم. عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم للتربية الخاصة والتعليم الأساسي. دكتورة هالة أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا يا فندم، أهلا بيك. دكتورة هالة، بنتكلم مع حضرتك عن مشروع مدارس مرحبة ومتطورة لدمج الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في مدارس التعليم العام. الحقيقة هذا المشروع مدارس مرحبة لدمج ذوي الإعاقة البصرية في مدارس التعليم العام هو حلم كنا نأمله منذ فترة طويلة، لأن طبعا الإعاقة البصرية لها خصوصية بشكل خاص، فإذا ما حاولنا أن احنا ندمج الطالب الكثيف لابد من أن تكون المدرسة مهيئة لذلك، وتهيئة المدرسة دي تتطلب مجموعة من الإجراءات وعلى رأسها توافر بعض الأجهزة، زي معلم يستطيع أن يتعامل مع هذه الأجهزة، ده مهم جدا. يعني من هنا تأتي أهمية تدريب المتعاملين مع ذوي الإعاقة البصرية. بالضبط كده. فالحقيقة تم تعاون مع صندوق عطاء الخيري التابع لرئاسة مجلس الوزراء في هذا الإطار، وصندوق لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الوزارة، وتم اختيار مجموعة من المدارس الابتدائية في عدد من الإدارات التعليمية. وطبعا حضرتك عارفة أن مدرس التعليم العام بتكون خبرته بذوي القدرات الخاصة يعني إلى حد ما خبرة محدودة، فطبعا بيحتاج لعملية تأهيل، فما بالك إذا ما كنا بقى بنأهله أن هو يتعامل مع نوع له خصوصية شديدة جدا من الإعاقة، وهي الإعاقة البصرية.

الشيشة اللي هي الإلكترونية، بس يعني المفروض ان انت بتاخد بعض المواد زي اللي هي موجودة في التبغ او في بعض المواد اللي هي موجودة، فبالتالي ده بيأثر على الأوعية الدموية، وبالتالي احنا ما شلناش غير بعض الدخان اللي هو بيخش. العصب البصري بيتأثر بشكل كبير جدا بالتدخين، وبعض الناس بيحصل لها زي تكهف في العصب البصري بنسبة كبيرة، وده لقيناه في المدخنين أو اللي هم يعني الدم مش واصل كويس للعصب، ده بيأثر معنا في العصب. والآن أقدم لك طبق شهي. لسه مستمرين مع الأكل الشتوي المغذي والمفيد. النهاردة هنعمل خضار مهم قوي بنحتاجه كلنا ومليان فيتامينات وكمية حديد. أظن عرفناها السبانخ قد إيه مليانة نسبة حديد عالية ومغذية لينا ولولادنا وأطفالنا ولينا جميعا، كلنا جسمنا محتاج أي كالسيوم أو أي حديد أو أي فيتامينات موجودة في أنواع الخضار. السبانخ عندنا بتتعمل بكذا طريقة. بتتعمل الخضار العادي اللي بعمله بالطماطم ومعها الرز وأي نوع بروتين احنا بنحبه. بتتعمل بطريقة تانية ان احنا ممكن نعملها نفس الخضار بعمله باللحمة المفرومة وبكتفي بيه كده، خضار باللحمة المفرومة مع الرز، او ممكن بعملها حشوات تتحشي مع الفطاير او السمبوسك زي ما انتوا عايزين. انها ممكن نعمل السبانخ الخضار العادي زي ما احنا عارفين، بنجيب السبانخ بقطعها قطع صغيرة بغسلها الأول وبعدين بقطعها، لأني أنا لما بغسل الخضار بعد ما أقطعه بينزل كمية الفيتامينات والفايدة اللي فيه، فأنا بغسله وهي لسه صحيحة أغسلها كويس قوي وأنشفها أصفيها، وبعد كده بنبتدي نقطعها. ما حاولش أصغر القطع بتاعتها قوي، لأني أنا لما بقطع الخضار قطع صغيرة بيفقد القيمة الغذائية بتاعته. قطعنا السبانخ خلاص، ممكن نعملها الخضار العادي المعتاد، إن أنا بجيب بصلاية بحمرها مع شوية زبدة، قطعة زبدة وشوية زيت وحبة فلفل وملح، وبزود عليها ربع معلقة ثوم مفروم، وأدبل بس البصلة يدوبك تشم النار، وننزل عليها بعصير الطماطم كوباية طماطم، عصير طماطم. ما بزودش الطماطم يا جماعة مع السبانخ عشان ما زودش نسبة الأملاح، لأن طبيعي أن الأملاح في السبانخ عالية، ما زودهاش بالطماطم كمان، بحاول أخلي مع السبانخ الطماطم قليلة شوية. كانوا زمان أجدادنا بيعملوا إيه؟ كانوا بيحطوا معلقة رز مع السبانخ وهي بتستوي. أنا ما كناش نعرف ليه، سألنا وعرفنا إن معلقة الرز دي بتمتص كمية الأملاح اللي موجودة في السبانخ، لأن السبانخ فيها نسبة حديد عالية قوي، والناس اللي عندهم نسبة الأملاح عالية ممكن بتتعبهم، فكانوا بيحطوا معلقة الرز دي مع السبانخ وهي بتستوي عشان تمتص كمية من الأملاح اللي موجودة فيها. فإحنا بنسويها، بننزل على البصلاية بعصير الطماطم وبعد كده بنزل السبانخ تستوي، وبنعمل جنبيها الرز العادي، رز بشعرية، رز أبيض زي ما تحبوا، جنبها أي نوع من البروتين. يبقى أنا عملت خضار، عملت نشويات، عملت بروتين، يبقى احنا كده استفدنا بالسبانخ بكذا طريقة وخدنا فايدتها بكذا طريقة عشان أخلي ولادي يحبوها ويأكلوها ويأكلوا كمية كبيرة قوي من الخضار في اليومين دول عشان تقيهم من أي أمراض لا قدر الله. وبالهنا والشفاء، مع تحياتي الشيف عبير عبد الملك. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.